ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين، سيد الأولين والآخرين، وعلم السابقين، وقائد الغر المحجلين، وشفيع المذنبين، وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين، وأصحابه نجوم الدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما فقهنا إذا علمتنا. ما بعد، يقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل. وقفنا في منتصف الباب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، أو نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. يعني بعد ذكر بعض الأحاديث التي فيها تحريض وتشجيع وترغيب في قيام الليل، أتت بعض الأحاديث التي فيها تحذير وترهيب من ذلك. لكن واحد منا بكش بدنه من هيك من الأمور، لا لاحظوا كيف من الأمور الجسمية المادية بكش بدنه كثير، الأمور الروحانية ما بتفرق معه، شيء بال الشيطان معبى بول معبى، ما بتفرق معه، ما بهمه هذا الأمر. واضح كيف بهمه إنه بس ما يكون في وتكة أو وصفة على قميصه أو على وشه أو كذا. لاحظوا هذا من يعني المادية المغرضة التي أظن أنه هي غير محمودة شرعا. واضح كيف؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بها، والمسلمين بشكل عام صاروا ماديين في تعاملهم، حتى يعني صاروا عم ينسبوا المادية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في مؤلف كاتبينه أنه الملياردير صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ قيل لي عن بعض الدعاة أنه قال انه لا، الواحد يكون في جيبته مصاري ويخلي واحد يدعم واحد. طبعا ما حدا رح يدعم حدا، احنا كلنا بنحكي بس جيب المصاري لجيبتي وبعدين شو بعمل انا؟ الله اعلم. لاحظت كيف؟ كلنا بنحكي ونمدح انه الانسان يكون جيبته مصاري، بس بعدين شو بده يساوي فيهم؟ الله اعلم. هي كلنا وكلنا بندعي، انا اول واحد ندعي انه هي بايدينا وليست في قلوبنا، لكن نحن لما بنعطيها الاهميه في صار في قرينة شرعية إنه هي في قلوبنا وليست في أيدينا. واضح كيف؟ هي في قلوبنا وليست في أيدينا. يعني نقل الكلام اللي هذا ذكرني بالحديث النبوي الشريف إنه لما أجا واحد وأتى بقطع ذهبية إلى المدينة المنورة، قام صلى الله عليه وسلم منبر وقال، قال لهم: إن ما أتى به فلان لا يغني عنكم شيئا إلا كما تغني حجارة البطحاء. واضح كيف كلام سيدنا النبي وكيف كلام. فلذلك لا تسمعوا من الدعاة، شايف كيف؟ ولا تسمعوا من المحاضرين. لاحظوا كيف؟ لأنه عم يحكوا عن طعم هذا الزمان. واضح كيف؟ هذا طعم هذا الزمان. شو طعمه؟ أنا بقولكم يا وقلتها لكم مرارا، نحن حسالة. لاحظوا كيف؟ يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حسالة، أو في رواية حفالة، كحفالة الشاعين لا يباليهم الله باله. يعني أنا إذا بدي حسن حالي أخرج عن حسالتي، واضح كيف؟ لازم يكون شبكتي مرمية إلى القرن الأول، إلى عهد الصحابة، إلى رؤية أولئك الرجال. لاحظوا كيف؟ أما إذا أنا بدي ضم معتمد على حالي في ذلك وبسمع مما حولي، بسمع شو فلان قال وشو فلان قال، من كل مالي شو عم يصير فيه؟ بكل إنسان في شوية خير هذا الخير يذهب. ليش؟ بصير في تدني أكثر في المستوى. واضح كيف؟ فلذلك يا سادة ارفعوا المستوى، بدي رفع بمستوى، كلياتنا رافعين مستوى حالنا اكثر مما بنستحق. شايف كيف لما يجي واحد يتعامل معنا ما بنقبله الا يكون على تمام الاستقامه والمحبه والموده وما ادري شو. لاحظوا لما نحن بنجي نعامل الله سبحانه وتعالى بيكون على اعوجاج وروغان السعاده وما في محبه وما في هذا، وبيعجبنا هذا الامر. هذا لعمر الله هو من المصائب الكبيره التي حلت بنا. فلذلك انتبهوا، انا ما بحب طول الحديث. قال بال الشيطان في أذنه، وللأسف أنا سمعت الموقي العقال واحد قال يعني ما صلى الفجر حاضر. شو صلاة الفجر حاضر؟ أي مفروغ منها، ما في كلام، أي فرض وإن الصلاة كانت ما تكلم صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حاضر. صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صلاة الليل، وليس كلامه إن شاء الله. أنا ما بتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتكلم عن صلاة الليل. واضح كيف؟ وكل واحد ما عم يصلي بالليل فهو إذنه معباية بول، من مو بول عادي يعني هو البول كله نجس، لا بول شيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا ونام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قافية الرأس آخره. واضح كيف؟ يعني هون بيجي واحد يقول لك والله أنا ما حسبت نام طول الليل امبارح. طيب ذكرت الله شيء؟ لا والله ما ذكر الله. توضيت شيء؟ ما توضى. صلى؟ ما صلى. عرفت؟ بجوز تكون ميزة الله سبحانه وتعالى دعاك على أنه مشان تقوم تصلي ركعتين أمامه. واضح كيف؟ بيجي الواحد ما بيعمل ساولنا كاسة شاي، ساولنا مدري شو كذا، بيقضي الأوقات في أشياء أخرى. واضح كيف؟ غير الصلاة. هي من الطرق تذكر وهي مذكورة في مناقب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، حتى تشوفوا قديش الشيطان بيحتال علينا. واضح كيف؟ إجا لعنده واحد قال له يعني شايفين إمام أبو حنيفة بده يجاوب كل الأجوبة. شايفين كيف الصحة بده يعرف شو جوابه؟ مو بس بالفقه. أجا واحد قال له أنا طمرت طميرة بالموالي عم لاقيها، ما كان في بنوك. واضح كيف؟ طامر طميرة فيها مصاري وما عاد لاقى هوى. قال له قوم صلي الليلة، طول الليل بتصلي. هيك الجواب تبع الإمام أبو حنيفة. راح صلى أداء أخونا بالله، بتلت الليل اجى الشيطان عنده التسميرة موجودة بالابن الفلاني، يروح حفر لقاها التسميرة ورجع نام. لاحظت كيف؟ قال له الامام ابو حنيفة شلون يعني انت عرفت هذا الجواب؟ قال له عرفان الشيطان ما حيخليه يصلي طول الليل. واضح كأن يظنه صلي طول. قال له هلا؟ قال له الامام ابو حنيفة لما جاب له الخبر السار انه هو لقى التسميرة تبعه، قال له هلا قضيت بقية الليلة صلاة شكرا لله سبحانه وتعالى؟ واضح كيف؟ يعني واضح كيف مداخل الشيطان؟ يعني الشيطان لا بده ياكل لا أطميره، ولا بده ياكل يكون صحتكم منيحة وكذا، لكن لما تجي هالأمور هي بده تتعارض مع أمر يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. شو بيساوي؟ بيضحي بهالأمور، بيبسطكم. لاحظوا كيف؟ بيعطيك لطميرة، بيعطيك مدري شو، مشان إيش؟ مشان كله، مشان ما تكون. ومين أول من نبه على ذلك؟ والله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واضح كيف؟ فلذا كل واحد منا لما ينام بيعقد الشيطان على رأسه. واضح كيف؟ ثلاث عقد، حلها العقد، ما حلتها حل بعضها. لاحظت كيف؟ إذا فتحت عيونك أنت نايم أول شيء اذكر الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ هذا بيحل عقدة. صار معك وقت أكثر قم توضأ، صار معك وقت أكثر قم فصلي. واضح كيف؟ واعتبر هذا دعوة من الله سبحانه وتعالى لك. يعني شايف كيف؟ أنا بكون بكمال الإعراض. واضح؟ لا لي ناوي أقوم صلي بالليل، ولا لي رابط ساعة، ولا لي عامل شيء، الله سبحانه وتعالى أيقظني لذلك. واضح كيف؟ هذا من كمال الفضل الإلهي، من كمال المنة الإلهية، من كمال الرحمة الإلهية. وفي منا أناس ما بيفهموا، ما يعقلون عن الله سبحانه وتعالى ماذا أراد بهم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. هذا بدنا نشوف تاريخه. تاريخه هذا بربيع أول أول سنة قدم صلى الله عليه وسلم مدينة المنورة. ليش؟ لأنه ورد في بعض الروايات أنه سيدنا عبد الله بن سلام كان يعني متشوق متلهف لمعرفة سمة وصفة هذا النبي الجديد الذي خرج الذي قيل عنه، فذهب إلى قباء. واضح كيف؟ يعني ما انتظر حتى يجي النبي للمدينة كما فعل بعض الناس، لا، هو خرج إلى قباء، فأول شيء سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال لهم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام أو تدخلوا الجنة بسلام. وهي كما قلتها لكم في دروس ماضية، هي الدرجات، إطعام الطعام وأفشاء السلام والصلاة بالليل والناس النيام، هي الدرجات، هي ترفع درجاتك في الجنة. واضح كيف؟ إن شاء الله الله بيجعلكم كلكم من أهل الجنة. لكن صلى الله عليه وسلم ميز بين طبقات أهل الجنة، فقال في ناس في الربض، في ناس في وسط، وفي ناس في الأعلى، وفي أصحاب الغرف وما إلى ذلك. يعني كل هاي أمور أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من كل واحد من أمته، يحب كل واحد من أمته أنه يرفع درجته بالجنة. مشان هيك ما أراد أن تنقل البشارة، مشان إيش؟ أن نحن نرفع درجاتنا في الجنة. لأنه قال من قال لا إلا الله دخل الجنة، فقال له سيدنا معاذ بن الجبل ألا أخبر الناس؟ قال لا. إذن يتكلم في بعض الروايات غير الصحيحين، فيقول له ممكن حتى يمكن نسيت إذا كان بالصحيح، يقول له إن الجنة 100 درجة وكل درجة كما بين السماء والأرض، فدع الناس يعمل. شو يعني؟ يعني بيعرف طبيعتنا صلى الله عليه وسلم، طبيعة بني آدم، متى ما سمع الحديث بيعتمد عليه وبيطبق وبينام. والنبي صلى الله عليه وسلم شو بيحب؟ بيحب من أمته أنه تكون كلها رفيعة الدرجات، أنه ترفع درجاته. فلذلك كرمال النبي صلى الله عليه وسلم هلأ أصلي بالليل، واضح كيف؟ أطعم الطعام، أفشي السلام. لاحظ كيف؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من محبوبات الأشياء التي تدخل السرور على قلبه، وقد ذكرت ذلك لكم مرارا عن إدخال السرور على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هلا مو متى ما خلص رمضان ما بتعرف على الصيام ليجي رمضان، لا، في عندك شيء اسمه نافلة. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. واضح كيف؟ الحمد لله هلا الله عم يوفقكم، أنتم كلكم ما بتعرفوا هالشغلة، الله وفقكم بسابقة من عنده سبحانه وتعالى، عم تصوموا أنتم وعم صلوا التراويح. واضح كيف؟ هذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لا أنتم عارفين شو قيمة الصيام، لا أنتم عارفين شو قيمة صلاة التراويح، لكن أنا خاف عليكم إنه إيش؟ إنه متى ما قضى رمضان شو صار؟ تطوى الصحيفة، لا بيعود في صيام ولا بيعود في قيام. فلذلك بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، واضح هي اللي هو مطلع السنة الهجرية، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منا لازم يبذل جهده في ذلك، نسأل الله إنه لا يحرمنا من هذه المناسبات، من هذه الفضائل. لما وصفها صلى الله عليه وسلم بالأفضلية، والله والله والله إنها لها شأن ولها قدر عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك ولا يجعلنا عبيد سوء. واضح كيف؟ هدول في عبيد سوء، واضح، في عبيد بيحبوا بيحب سيده، في عبيد سوء، هذا عبيد عبد سوء شو؟ بس على المصلحة. لاحظت كيف؟ يمشي على المصلحة، وين في مصلحة بيمشي عليها، علما بأنه كل العبيد مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيعطيهم. واضح كيف؟ يعني هو بجوز يدعي الإخلاص، بجوز يدعي المحبة، بجوز يدعي كذا، لكن بتجد عطاء الله سبحانه وتعالى سابغا عليه. يقول سبحانه وتعالى شو قال؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني أنت عم تتعامل مع شاكر وعم تتعامل مع عليم. لاحظت كيف؟ شاكر يعني أنت لما تعمل أدنى أدنى أدنى شيء من أفعال الخير حتى لما يكون على النية. هلأ نحن بمعاملاتنا بين بعض ما حدا بيعول على النية، سبحانه وتعالى عول على النية. واضح كيف؟ حتى لو كان النتيجة ما ظهرت، الله سبحانه وتعالى يصيبك عليها. لاحظت كيف؟ وأنا لا أعرف، أنتوا جيبوا لي، أنا ما بعرف أحد سوى الله سبحانه وتعالى يصيب على هذه الأمور. حتى لو كان الإنسان مقصده حسن وأخطأ في الوصول إلى ذلك المقصد، الله سبحانه وتعالى يعطيه. واضح كيف؟ منين جاءنا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. واضح كيف؟ في حدا بيعمل هيك؟ ما في حدا أبدا. واضح كيف؟ بالفحص، هذا فحص الدنيا، لاحظت كيف؟ إذا كان قال لي والله أنا عرفان وكذا، بس ظنيت ما بدك أحكي، هي خلاص صلحت الورقة وما في تصليح لازم. شايف كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى في عنده طرق وعنده وسائل، هو خلقه سبحانه وتعالى ليش؟ مشان عباده يربحوا عليه. واضح كيف؟ بيجي ناس بيشهدوا ما بنعرف بحق أو باطل عند الله أنه هذا رجل صالح، شو بيقول صلى الله سبحانه وتعالى؟ بيقول اليوم أطوي علمي فيه وأخذ علمكم. واضح كيف؟ بيقدم شهادة على علمه سبحانه وتعالى بذاك الرجل. بيجي واحد تاني بيعمل معذرة، واضح كيف؟ معذر واهي ما حدا بيقبله من المخلوقين، الله سبحانه وتعالى بيقبله. ليش أنا عم قلكم ذلك؟ لأنه بريد بهالأيام الفاضلة، ما بنعرف إذا كان لسه ليلة القدر، إنه بالإضافة للعمل الصالح شو بده يكون في عندك؟ بده يكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة. واضح كيف؟ يعني أنت عبادتك نفسها تتضاعف وتترقى وتتطاول أضعافا كثيرة بإيش؟ بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى أن حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى هو عبادة لله سبحانه وتعالى. فلذلك كل واحد منكم الآن في زمان، هذا الزمان الله يخلينا هالزمان، زمان الإقبال على الله سبحانه وتعالى، زمان الذي يقول فيه ملك يا باغي الخير أقبل، ويقول ملك الآخر يا باغي الشر أقصر. في هذا الزمان لما نحن بدنا نقبل على الله سبحانه وتعالى، شو بده يكون عنا؟ بده يكون عنا ذخيرة من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يلي بيزيد على ذلك بيكون أحسن، يكون عنده ذخيرة من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، أن يشتاق الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ذخيرة من الحب لله سبحانه وتعالى، ذخيرة من التعلق بالله سبحانه وتعالى، ذخيرة من الفرار من كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت أنت صاحب مال تفر من مالك، إذا كنت صاحب علم تفر من علمك، كذا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ففروا إلى الله. واضح كيف؟ كل هذه الأشياء لا تغني عنك من الله سبحانه وتعالى فتيلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما أتى بعض الناس في ذهيبات إلى المدينة من قطعة ذهبية، قال إنما أتى به فلان لا يغني عنكم شيء إلا كما تغني حجارة البطحاء. من اللي يغني؟ الله سبحانه وتعالى. تقرأ بأسماء الله سبحانه وتعالى في الأسماء الحسنى المغني. فلذلك تلاقي واحد بيكون عنده أموال لا تأكل النيران، لكن هو فقير، تصرف فقير. وتجد آخر بيكون متعفف، واضح كيف؟ ما عنده شيء للمال لكنه هو غني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. واضح كيف؟ فلذلك نحن بكل هذه الأمور مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. من أراد الغنى لتبع المال، كنت بتقول الحقيقي لا والله هذا الغنى الكذاب، غنى المال، فالله سبحانه وتعالى هو المغني. وإن أراد الغنى الحقيقي، الله سبحانه وتعالى هو الكافي الذي يكفيك عن غيره. وإن أراد أي شيء فالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يتنزل في كل ليلة يقول ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. شايفين الكرم الإلهي؟ كل واحد منكم عنده حاجة إلى الله سبحانه وتعالى ليبرزها، ليظهر فقره إلى الله سبحانه وتعالى. هي الحقيقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عندما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما استثنى أحد، ما قال بعضكم ولا قال فريقا منكم، قال أنتم الفقراء إلى الله. ما استثنى أحد، كلنا في حال فقر إلى الله سبحانه وتعالى. نحن بنشوفها بأم أعيننا، بيكون أغنى الأغنياء بالدنيا ممن نعرف، يعني طبعا ما هو حيكون أغنى الأغنياء، شو بيساوي في أزمات؟ بيجردوه من كل شيء. واضح كيف؟ وبينزلوا معه قرش بالقبر وبيلحشوه بهذه الحفرة. واضح كيف؟ يعني هون هي ما أثبتت شيئا لم يكن له، هو طول عمره كان فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وظهرت معاني الفقر عندما كما قال الشاعر الجاهلي: ويسلبه الموت أثوابه ويسلبه الموت ما يشتهي. واضح كيف؟ شو صار فيه؟ هون لا صار فيه لا في اتصالات ولا في أصدقاء ولا في عملة، لا والله في اتصالات وفي أصدقاء وفي عمله، لكن طريقتها بالبرزخ غير طريقتها قبل بالدنيا. واضح كيف؟ والموفق بيننا هو اللي بيعرف كيف يفتح تليفون من البرزخ، شايف كيف؟ اللي بيعرف كيف عنده مال يصرف في عمله بالبرزخ، كيف عنده أصدقاء شو بيسموه شفعاء، عنده شفعاء في عالم البرزخ. واضح؟ وعالم الآخرة أكثر وأكثر. شو بيقول سبحانه وتعالى في ذلك؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كل شيء بتشوفه بالدنيا في مثله بالآخرة. واضح كي؟ بس مو بهالنمط اللي بتشوفه بالدنيا، بنمط أكبر بكثير. واضح كي؟ الصداقة والوجاهة والمال والشفعاء والاتصالات والمعرفة وما إلى ذلك، كل هذه الأمور موجودة في الآخرة، لكن على نمط أكبر وأعلى وأعظم مما لا يخطر على بال الإنسان في ذلك. واضح كي؟ نحن شو ميزتنا كمسلمين؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لك كل هذه الأمور. واضح كيف؟ غيرك بيجوز يكون على جهل من ذلك، بيجوز يكون ما بيعرف، لكن انت كلها بتعرفها. واضح كيف؟ بس انت خذ آية واحدة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واضح كيف؟ دغري لا رفقات. واضح كيف؟ انتقل من مكان لمكان آخر، لا رفقاته هنيك، ما وجد نفسه مستوحش ولا وجد نفسه ضائع. واضح كيف؟ فلذلك كل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى أخبرك عنها، أخبرني عنها في القرآن الكريم، أخبرني عنها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنا ما عرفت هذا الخلل والخطأ ليس في القرآن وليس في السنة، الخلل والخطأ من عندي. واضح كيف؟ ليش؟ لأن أنا اشتغلت أو وثقت أو حاولت أعمل ضمانات أو اشتركت في فكرة تأمين، فكرة إنه هي بتعيني. واضح كيف؟ هي إذا كان في إعانة، شو بتكون هي الإعانة؟ لسويعات أو لأيام، أو إذا بلغت يعني الشأو الكبير يمكن ما في حدا يمكن 10 سنين تبلغ عنده ذلك. واضح كيف؟ بينما عند الله سبحانه وتعالى هذه الضمانات وهذه التأمينات هي لسعادة الأبد، أو لمن لم يعرفها يا لطيف شو بيكون؟ لشقاوة الأبد، نسأل الله العافية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. الله يرحمنا. واضح كيف؟ كان شو طول الليل واقف عم يصلي. واضح كيف؟ صلاة على صلاة متوالية متعاقبة حتى يصبح الفجر، حتى ينفجر الفجر. واضح كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من صدقه بمقامه شو قال: من رآني أصلي في الليل فلا يقتدي بي. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بده يطول. واضح كيف؟ بده يعمل يلي قلت لكم عليه الركوع، يلي أنا ما شفت طول عمري مثل هالركوع. واضح كيف؟ ركوع قدر قراءة سورة البقرة والنساء وآل عمران، مع الوقوف عند كل آية رحمة أو آية عذاب في الطلب في الأولى والاستعادة من الثانية. واضح كيف؟ شو هذا الركوع؟ أنا ما شفته ولا مارسته أنا في حياتي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. واضح كيف؟ شو الفرق بينه وبين الحديث الأول؟ الحديث الأول قولي وهذا الحديث فعلي. واضح كيف؟ وهذا دل على شيء، يدل على كمال البلاغ منه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبلغ بأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله، كل شغلة يعطيها. واضح كيف؟ يلي بدها تبسم بيتبسم بوجهه الشريف، يلي بدها بكاء تدمع عيناه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني لا يوجد، أنتوا أخذتم كل هذه الثمرة بدون مقابل. واضح كيف؟ من إيش؟ من الرسول الكامل الذي أدى الرسالة وبلغ الأمانة، أو بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. واضح كيف؟ كان بكل شيء يعطيه مقدار. واضح كيف؟ حتى بالكلام، الكلام الذي يطلقه لما يقول لمن شاء، غير لما يقول لا تدعوهما وإن طردتكم الخير. واضح كيف؟ يعني التأكيدات التي يذكرها صلى الله عليه وسلم البلاغة، هي الواقع ما وجد لها نظير في عالم بشير الشريعة، وقد آتاه الله هذه من خصوصياته جوامع الكلم. لكن نحن أنا بقول عن حالي نحن زاهدين بهالأمر، واضح كيف؟ لا بيهمنا بلاغ ولا واضح كيف؟ فغفلنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، غفلنا عن سنته صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ سنته صلى الله عليه وسلم تحوي كنوز من الحكم ومن العلم ومن الفهم ومن الذوق ومن الأدب ومن الإنسانية، واضح كيف؟ ولذلك هؤلاء الذين لا يتعرفون على شو هن همزوا، واضح كيف؟ في واحد اعترض قال لما قالوا قال له شو همجوا هذول اخترعوا الطيارة، يروحوا يخترعوا الطيارة ويخترعوا شو ما همجوا، همج الهمج أيضا، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه الصحيح الإنسان يكرس إنسانيته عندما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويمتثل أمره، أو عندما يقرأ السنة النبوية المطهرة ويمشي على مقتداها بمقتضاها. لما قالوا عن سيدنا محمد الإنسان الكامل وأعظم به، واضح كيف؟ صحيح هذا هو رتبة رفيعة عالية بالنسبة له، لكن هي رتبة رفيعة عالية بالنسبة لنا، واضح كيف؟ يعني كل إنسان يقتدي به يأخذ من كماله صلى الله عليه وسلم في إنسانيته ما وفقه الله تعالى إليه، وما أحرانا بذلك وما أحرصنا على ذلك، واضح كيف؟ ينبغي أن يكون عندنا حرص على ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، رواه البخاري، واضح كيف؟ وأيضا أظن مروي عن سيدة عائشة شيء شبيه بهذا الأمر، ولعله مروي عن كثير من الصحابة، وهذا إن دل على شيء شو بدل؟ بدل على القضية التي قلتها لكم، هكذا أنا أعتقد، يجوز يكون اعتقاد غلط لكن أنا هكذا أعتقد، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على تقليل الفرائض، كلكم تعرفوا قصة المعراج، كان يحرص على تقليل الفرائض وتقليل الواجبات على الأمة، لكن متى ما رسمت وحددت من أعظم واحد قائم فيها وداعي إليها على الضبط تمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في باب النافلة شو يساوي؟ يجعل الأمر مفتوح، واضح كيف؟ كان يحب بأبي هو وأمي في حبه وفيما يكرهه وفي تأتيه وفي تركه، كان يحب بعض الأشياء ما يفعلها، ليش ما يفعلها؟ حتى ما تفرض على الأمة، حتى مو مشان ما تفرض على الأمة، حتى ما تعتقد من بعض الناس إنه هاي ما بتصير إلا هيك. أديش أنتم بتحبوا صلاة التراويح؟ والله النبي كان يحبها أكثر منكم بكثير. توقف عن صلاة التراويح، ليش توقف عن صلاة؟ قال خشيت أن تكتب عليكم. واضح كيف؟ مشان هيك توقف عن صلاة. بيقول إني أحب ألا أتخلف عن غزوة قط. لما كان يرسل يعني أنت تقرأ سيرة ابن هشام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فوق 50 كان لما هاجر إلى المدينة المنورة، بتقرأ سيرة ابن هشام ما في يعني الأيام التي يسافر فيها أكثر من اللي يقعد بالمدينة، ورغم ذلك ما اشتفى قلبه صلى الله عليه وسلم، بيقول لولا أني لا أحب أن أتخلف عن سرية، ولولا أن أناسا لا يحبون أن يتخلفوا عني لما تخلفت عن سرية قط، ولكني لا أجد معه. شو يعني؟ شو هذا الكلام؟ أولا هو يحب الخروج في الجهاد في سبيل الله في كل الزمان، واضح كيف؟ مع أنه مثل ما قلت لك لما تقرأ بالسيرة تجد أن الأيام التي كان يقضيها في المدينة المنورة لعلها دون الأيام التي كان يسافر فيها. ثانيا شو كان يخفف يعني كثير من الأشياء التي يحبها كان لا يفعلها لكي لا تفرض، كثير بيحب الرائحة الطيبة صلى الله عليه وسلم، قال ما لكم تأتوني قل حال استاكوا، واضح كيف؟ شو قال؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوا، يعني كان وقال الصلاحية من الله سبحانه وتعالى كان جعله فرض أو واجب السوا، واضح كيف؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوا. بعدين لما يجوا ناس بده يطلعوا معه شو بيشعر صلى الله عليه وسلم؟ بيشعر بكمال مسؤوله، هو مسؤول عنه، هو بده يأمن له الحمل، هو بده يأمن له المركوب، هو بده يأمن له الزاد، واضح كيف؟ ولا أجد ما أحملهم عليه، واضح كيف؟ يعني هون كل واحد منكم شوي يشعر بالمسؤولية، واضح كيف؟ إيش بدي الزكاة بتصير أعطيها لبنتي؟ صرت 600 مرة سمعان هالسؤال بهم رمضان بدري كم مرة سمعته. لا أخي في كثير ناس أصحاب حاجة، إذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم بيشعر بمسؤوليته عن كل من رافقه إنه هو مسؤول عنه، بدي يلاقوا له الحمولة وبدي يلاقي له الزاد، واضح كي شوي حس شوي حس بيقول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قد يسلب وصف الإيمان عمن لا يتخلق به. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني نحن هلأ كل واحد منا بيحب ابنه يا لطيف كأنه هو النبي المرسل ابنه من كثر ما بيحبه، واضح كيف؟ لا، هون النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب مثل بابن، ولا ضرب مثل بزوجة، ولا ضرب مثل بمحبوب، ضرب مثل بالنفس نفسها، واضح كي انه انت في جزء منك متألم، وهلأ في عنا أجزاء كثير منا متألمة، واضح كيف؟ فلذلك كل واحد منكم يتحسس هيك يشعر بشعور الآخرين. أنا أنذركم لأنه إذا ما شعر بشعور الآخرين لعل الله أنه ينزل به ذلك، واضح كيف؟ فلذلك هذا اعتبروه انذار من الله سبحانه وتعالى. كل شو عم تشوفوه بأم أعينكم نحن ما لنا بعاد عنه، واضح كيف؟ القصص كثيرة اللي كتبوا بذكر القصص عن واقعيات عن أمور في الحياة جرت في القرن الماضي، وجرت في أناس هجروا من بيوتهم وغيرهم كذا، واضح كيف؟ في قصص بالفعل مؤثرة. ليش؟ عن أناس ما شعروا بذلك وبعد بضع سنوات مروا بنفس المرحلة. لو يا سيدي ما مريت في هالمرحلة شو بده يصير بعدين؟ بعدين بيجي ملك الموت بيقول لك، ما بيقول لك تفضل، شايف ما في تفضل، ما بيقول لك تفضل، بدك تروح معه شو يعني؟ بدك تتهجر من بيتك وبده مالك كله يطلع وبده بده يشوف، واضح كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى الحال الذي يكون عليه الإنسان. شو قال؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ينطبق على أشياء كثيرة، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ولا تدع حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا. يعني هذا شو صار؟ المال طالع من إيده بده يلحق حاله، عمروا لي مسجد، منين نعمر لك مسجد؟ وعمروا لي مسجد وعملوا مدري شو، واضح؟ ولا تدع حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان كذا في تأثيمات الله سبحانه وتعالى قسمة وفي أرزاق الله سبحانه وتعالى رزق بعض العباد، واضح كيف؟ فلذلك كل واحد منا بده يكون شو هي الزهادة؟ شو عرفها صلى الله عليه وسلم؟ لكم كونوا ذاهلين، شو هي الزهادة؟ أن تكون بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منك مما في يدك، واضح كيف؟ بكل شيء. صليت بدك يكون عندك ثقة بالله سبحانه أكثر من الصلاة، واضح كيف؟ صمت رمضان، هذا صيام رمضان بدك تكون ثقتك بالله أكثر من صيامك لرمضان، واضح كيف؟ قرأت قرآن بدك تثق بالله سبحانه أكثر من قراءته. وطبعا هذيك الشغلة اللي بتحبوها كلكم، شغلة المال، كمان بالمال بده يكون بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منه مما في يده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.